بمال وصحيح وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هو ليس بجيد لأن هذه الرواية مزكية مجلسا تخصنا به، لأنه مجلس تخصنا به. ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذلك بقلبه وهم بذلك. وانزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقول الذين ولا تطرد الذين يعني مهل به عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو من يفعله طرد له. وإن مهل لمن يخص أولئك بمجلس، وأن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم في إسلام أولئك، وأن أولئك كبار القدر كبار الجاه، ذو نفوذ وذو أمر مطاع. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، وقدم شرطهم لأن يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك النفر أي المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرغاشة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سنة النزول ظاهر منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون باستماع الحق، ولكن منعهم من استماع الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر. قل إن يشركوا أولئك النفر من المؤمنين الذين كانوا إما فقراء وإما موالي وجود أو نحو ذلك، وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكون فيه هناك، حتى أنه ذكر أن بعضهم قال: اجعل لنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدوره من التكبر والأنفة. والحق إنما يكون مع الذين يؤمنون به، لا يكون مع المتكبرين. وهذا أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله ما أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني في هذا الكتاب. لو شاء الله جل وعلا ما أسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون، وإنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من الدخول في الاسلام. تعرفون كلمه عن الجهل المشهوره في ذلك، حيث قال: حتى تنادوني نحن والمجلس الشرف، فقالوا: فتصدقوا وتصدقنا، ونحن ونحرنا، وبذلوا وبذلنا، حتى يكون كثره ويرثون. قالوا: منا رسول يحفظ اللحم من السماء، وليس منكم احد لا الله لا نؤمن به ابدا. فهذا يدل على ان اولئك تركوا قبل الحق ومنعهم من الدخول في الحق فرق الضعفاء، منعهم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام اقبل على اولئك النفر تكبرا منهم لعنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يخفون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي المؤمن لنخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا وللأموال. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب تنزيله من الكتب وتغييره عليه. هذه الخطلة كما تعرفون، هذه سببها من وقع في جسم التكبر. وهذا دخل ويجب في هذه الأمة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفتبعين السنن المكان قبلكم، يجب في هذه الأمة من المتصلين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، وكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر والعرفة أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، ويكون أولئك الكبار راجعين، يكون أولئك الكبار لاحقين، والكبار لا ذوي الجاه ولا يخشونه ولا يرغبونه وأن يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدموا للناس هم الذين يسبقون، ولو كان سبقهم في غير الحق في غير الهدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لكن ذلك في غير الصواب ومكروه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يربحوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم غير شرف غير رفعة لما يأتيه من العقول لما يأتيه من الفهم، فكيف يلومون من الحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حسوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تقول جميعهم وتجتمع جميعهم في أنه ليس بغير مخافة ولا بطبيعة. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام ومن البدع كان كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لغير عقول معروفة عنده، وهذا يجر إلى ترك ما أنه يقدم ويكون رفيعا ويكون مرجلا ويكون مشبوعا. وهذا تراه في كثير من الطرق لاتباع الناس له، إذا لم يكن معه الإنصاف ولم يكن معه التقوى وخوف من الله جل وعلا فإنه يصدهم الأتباع، يصدهم كثرة من يعظمهم، يشدهم كثرة من يتبعه عن أن يقبلوا الحق. فإن النفس إذا وجبت من يتبعها إذا وجبت من يعظمها فإن كان السبيل لقبول الحق مغلوط له أن يترك تعظيمه أن يترك رفعه فإنه يصعب جدا أن يتركه تكون ذلك. وهذا كثر في الذين يكذب هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة، فإنما توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق بغضب التكبر والأنفة فإنه له نصيب إن شاء الله تجاهلين في ذلك. وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل صرف البعثة أو لأجل تقديمه أو لأجل ظنه أخص بصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان عدم إذا كان فيه غير مقبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين بإتخاذ العزم المتأخر. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من له صدارة وله رفعة من علماء الذين يسمون بالعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن يظهرون الشركيات ويظهرون للأمر الحكيميه ونحو ذلك، حيث جرى بيني وبينها حديث وبين المناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار مرضه، فكان من قال في بغير حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل التهوس فلا نقطعه وهم يأتي إليه. ثم قال من نفسه أو كيف الآن من نفسه مهم الذي تقول حق، ولكن التكفير صعب كان من يتبعه مهم، ولكن كما قال اتركه مستعيش، وهذا يعود معظم معرفته صعب ان يترك ويشحذ منه كل من اكتسبه في حياته الطويله، هذا صعب على النفوس خاصه لانفس كبار السن وهم من دخل في الكهوله، ومثل ذلك يصعب عليه نفسيا هذا. اذا تبين ان كذلك فاذا نستفيد من هذا ان هذه الخصله من خصال التقليديه كثيره تهميها تجدها في هذه الامه. ثم اخذ في الرئاسة في الملوك في الإمارة في نحو ذلك، هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا، فإنهم تراهم يتنفسون الحق لأجل من اتبع ويرسلون الفضل فيه لأجل حال من دخل فيه. أيضا ننبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعطوني بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا، وأن يتركوا الالتفات إلى غير الشرف وغير الرفعة إلا إذا كان أولئك يشترون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم، أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا، فإن هم من الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا في سورة المؤمنون: ولا تقربوا المؤمنين الذين لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نبه انهم اهل اخلاص اهل طلب لوجه الله جل وعلا، لا يريدون الا وجه الله جل وعلا، وهذا فيه تنبيه الى اولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقرب هؤلاء من اجلهم انهم لا يريدون وجه الله جل وعلا، انهم لهم مقاصد أخر في ذلك. قال جل وعلا: ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين، وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك منهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول أولئك ومطالبة أولئك، وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين، فعلى الدعاة أن يكون همهم إيصال الحق، وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء تركي من أمر الله جل وعلا به دعاية لخواطر بعض ذوي الشرف وذوي الجاه نحو ذلك فلا يقبل الداعية، لا يقبل طالب العلم، لا يقبل العلم بذلك إلا إذا كان يتم مصلحة رابحة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المدينة مع رؤساء الوقود، هذا له حال آخر. أما أن يشترط على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع أولئك من هؤلاء وأن يكون له مجلس مع خاصة من غير شرف، فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء في الموضوع أنه بطلان الحق، يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء وقوله: وكان خيرا من سبقهم إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، وفي الأولى طلب ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى

بحذف بعض الميزة فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها بفرق، مثل من يرى أن التحريف في المهنة في المهنة لأنه يظهر له التوراة بمهنة لذلك بعض الكتاب وترك بعضا ونحر بعضا، وإن من حرفوه من جهة المعنى والتصحيح. وإلى هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية في خلق الله من أهل العلم يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنه لم يغير معناها، كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين زنوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب لك غدا ورغم ذلك رغم أن يغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة فأتوا في التوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه نعم ان يرفع يده فان يظن انها فتحته، فرفع يده فوجدها كما اخبر به عن الله عز وجل. فنقول ان التحريف ليس تحريفا في النظر ولكنه كافي من الحق تحريف في المعنى فقال من فعل الاحكام، وهذا قال شيخ الاسلام غير ان التحريف كان في المعنى، وقال اخرون من اهل العلم ان التحريف كان في الالفاظ بزياده ومكسور زياده الاشياء وتركوا اشياء وحلفوا اشياء، وقال اخرون وهو الفرق التحريف في المعنى يظهر ان التحريف من الحكمه التوراه يجمع الجهران منه ما هو تحريف الالفاظ ومنه ما هو تحريف المعنى. زادوا في التوراه اشياء من اقوال اهل العلم فيه من اقوال اخباره، زادوا فيها اشياء هي من قبيل التفسير حتى تظهر من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها اخبار هي ليست من قصد التوراه ولكن زادوها زادها غير المؤمن حتى جعل من التوراه، ومنها ما هو تحريف تحريف بالمعنى. الذي حصل بالكتب المتقدمه نوع التحريف، تحريف بالمعنى تحريف بالمعنى، ومن فسر كتاب السلام من جاء في التوراه على غير ما يعلمون تفسيره كما قال وما كثير منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، ومنه ما هو تحريف في اللفظ يزيدون من الاصول يحرفون يضعون اشياء ثابته، وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب، لان التحريف من حد ظاهر يعني ففي التوراه في اشياء وفي المنزل اشياء لا يمكن ان تنسب الى الاولى انه يجمع من عند الله جل وعلا، فيها اشياء شركيه فيها اشياء فيها خير والعلم والعياذ بالله، فيها اشياء لا يصح ولا يجوز ان تنسب الى الله جل وعلا، كذلك فيها اشياء من كلام من كلام علماءه واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة نسبة أقوال من بعد موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل، وهذا ظاهر لأنه زيد فيها وينقص، كذلك تحريف المهنة لأنه يفسرها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف تحريف المعنى وتحريف اللفظ لم يحصل لهذه الأمة من جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل لأنه لازم بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويتركون عن معنيه أن لا يتفرق وأن يظل عليه إلى أقوال أخرى تنشر مذاهبهم. وهذا هو التغيير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الصرافة وأهل الشغلة يجدون في القرآن ما يستدلون به محرفين منه يتبعون ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابههم من أهلهم. مثال ذلك ويذكر عند معينة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله جل وعلا، ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مختار من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إن القول يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتماله من آلاء الرحمة، ويقولون ان الرحمه هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقه، وانما مراد بالرحمه هنا مجال للتغيير مجال للتحسين، وهذا مبني على التحريف وحيث المعنى. كذلك ياتون الى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش بمواد، ويقولون ان استوى بمعنى استولى ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض اهل العلم ما اشتهى لون الجهنم بنون اليهود، لون اليهود قيل له قولوا حطه فقالوا حنطه او قالوا حبه في شهره، وقال الجهنم قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من اهل العلم من حاول ان يغير المعنى الظاهر الذي ظهر به نصوص الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معنى أخر، ومثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتابه العربة الأحرب، حيث قال إن الاستواء كلمة العربية يعني 15 معنى وساقها، قال ونقول للمثبت أي هذه المعنى المراد اهدف له، وهو من تحريف تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن استوى كلمة العربي لا تكون إلا بمعنى واحد وهو بمعنى غلا وارتفع، بل استويت منها مما تعلمت من غيث الغيث وارتفاع عليه. وهذا كثيرا ايضا من باب القدر وباب الايمان ونحو ذلك. فأول فضلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة في نفسك، على أن الحديث هو الذي يفعل المعصية وأن الله جل وعلا لا يصلح فعله هذا، ويعرضون من قوله جل وعلا والكل من عند الله ونحو ذلك. كذلك من أبواب الإيمان بالغيب حرصوا النصوص في القرآن إثبات الإيمان، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق أن هناك شفق تتطاير، أنه من يقتل الخفيفة بالنور ومن يقتلها بشماله، القلب الذين لا يؤمنون بالغيبيات إن الله تعالى منك أن يقتل المشابهة لا يؤمنون بذلك ويحرزونه علمه. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن لا يحرفونه عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها جعلة الأصنام لاهي، ويفسرون شرك المشركين بأنهم يشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء في القرآن. وهذا فتحت فيه كتبهم يستدل على ذلك بدلائل من القرآن، ونحو ذلك يحرفون المعنى. ولهذا يقول أهل السنة أهل السنة يكسبون ما لهم من المعنى، وأهل أهل البدعة فإنما يكسبون ما لهم، يأتون بآية فيكسبونها ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. إن أهل السنة فإذا كانت الآية له أو الحديث له استدل به، وإذا كانت عليه يعني أنها تشكل على من يستدلون له فإنه يستدلونه ويذهبون إلى طلب رفع ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، لأن الله جل وعلا جعل خطابه فيه اشتباه إلا على ذات الخير من أهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز إلى الصفوة الذين هم الراسخون في العلم، فيكتبون من لهم ويكتبون من عليهم ما يستدل به الخصم عليه إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن عليها بكيف يعتد من عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويزيدون من ذلك لأنه ابن وأمانة الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء ما ثبت بالعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما أعطانيه وهم يعلمون. واحدة برعلتها لكن الصفحة في المدينة في هذه الرسالة الظاهر من حاله من تفصيل الكتاب فانه يكتبها من يرى من يرى ووجد حالة كتبها من يرى من يرى وهذا ظهر إذا تعملته يجب تكتب ظاهرا في حالي فإذا سويته ونفخت فيه الروح يعني جعلته مستويا الخلقه. بخلاف قوله تعالى في سورة القصص: فلما بلغ أشده واستوى. واستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد، يعني حال خلقه يرتفع على جنس خلقه. بلغ أشده واستوى، فإذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ أرفع الحال وأعلى الحال. أما ما ذكر في التسوية فكما قلت في قوله تعالى: فسواهن سبع سماوات. وإذا سويته أي مادة أخرى من الإصلاح وهنا تعرف أن مثل استوى أصل معناها على وقفة، على وقفة. فإذا كان معدات على بنو سبعه الاستوى كلاما يعني على وقفة بدون على كذا والى كذا. اذا كان عديت استوى بمعنى الى عديت استوى بحرف جر الى فيكون استوى ضمن معنى قصد، يعني في قوله جل وعلا: ثم استوى الى السماء. الى نعرف المستوى ان على وقفة لا تتعدى بحرف الى، فاذا تعدت بحرف الى يكون فعل استوى ضمن معنى قصد وعمد، وان تقول قصد الى الشيء وعمد الى الشيء. والتضمين باب مهم بفهم اللغه، ذلك ان التضمين فيه اثبات للمعنى الاول وزياده المعنى المضمون. فقوله تعالى هنا: ثم استوى الى السماء بسواهن سبع سماوات، استوى الى السماء يعني على وارتفع وعمد وقصد الى السماء بسواهن. فيكون معنى الاستواء بالتعبير في الهلا فيه المعنى الاصلي وهو العلو والارتفاع، وفيه المعنى الذي افاده تعبير الفعل بحرف الهلا وهو معنى الفصل والعنف. وهذا اذا ذهبت الى بعض المفسرين كلهم يفسرون بتفاسير السلف بقوله تعالى: ثم استوى الى السماء، يقول حمد وقصد. ما هم هم انه اول انما هو فسر مثلا منه بأجل ظهور المعنى الأصلي، وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسيرا باللازم أو بالتبعين، وهذا باب شريف في فهم اللغة والفهم. إذا عديت على صار معنى ارتفع وعلى معنى زائد وهي استقر، وتقول استقر على الشيء، فيكون هنا قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الشيء، يعني ارتفعت وعليت واستقررت. فصار في هنا زيادة معنى أصابه تأدية الفعل بحرف على، وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. قال بعضهم على وقفة، قال بعض السلف يستقر ايضا، لان هذا هو باب صلح. هذه لا تصلح، بهذا الجيل الجديد لأن حدثت أشياء وتغيرت أمور ونحاول أن نحصل عليها تجربة في تغيير بعض المناهج. لعل ما غير الواسطية من درسنا الذي يتوسط أجمال لحصول الواسطية بشرحها ولذلك هذا التوحيد بشرحه كان موجودا ثم بدأ التغيير تغير إكتال التوحيد في المستقبل وبعض المغلفات للمحاصرين وهذه كانت فكرة من بعض الإسلاميين التي حصلت هم الذين فتحوا هذا الباب في هذه الرسائل من يتأثر ببعض المدارس الدعوية في بعض الرسائل وهذا لا شك أنه سبب تجربة كبيرة وجعل مفصلا لتغيير منهج العقيدة والتوحيد والدين مثل ما مر من بعض السنوات في بضع سنوات تقريبا لله بعض الإسلام بأنه أدعوهم إلى المدارس المتوسطة أنه لا يفصل في هذه الأجوبة بعد الربا ومن مدرس تعريفة ومن تفصيل أنه فيما يتعلق له ومن هذا لا يفصل للطلاب لا شك في هذه المسألة المنكرة هذا جزء من الدين يسمى في الطالب موجود في المنهج من الذي يرى مثل هذا ف من باب الذكر والخبر اتصلت ببعض المسؤولين في إدارة المعارف على هذا الأمر فكان جوابه من هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوير المناهج اجتهاد خاص منه قال لأن الطلاب المتوسط التجربة السنين التي مضى قبل ذلك القرار إنما يتهم هذا المنهج إنما تصور ربا الفضل وربا المسيئة وكل قرن مر مثلا صار إذا تصورهم له التجربة السنين الماضية وإهدم بعض الاعتراضات من بعض الأساتذة من الطلاب مات في منهج الهدف فاضطر لهم في منهج هذا الصعب عليهم وكيف أكثر من هذا التوجيه الآن بعدم تدريس هذا فظنوا أنهم أول من ومن يظنون ان المساله اربع منكم محتاج منه الى افضل لا بد من اجتهاد واذا كان اهل العلم يرون من غيرها غيرها ويكون مقتضى التفصيل الغي ذلك القرار لانه في منه الاجتهاد المقصود من هنا ان بعض التغييرات بعض التغييرات الموجوده في المنهج غيرها تاريخ ومنه ما سببه منه ما سببه بعض المنتسبين الى الدعوه الاسلاميه وهذا ظاهر كما ترون الان بدا التصحيح في بعض المناهج التعليميه ومنه ما سببه منه ما سببه لجنة تطوير المناهج في وزاره المعارف ومنه ما سببه جهات اخرى فبعض الذين يحللون هذه الامور يجعل السبب واحدا وهذا غير واقع بعلمنا وبالتأمل والمعرفة القريبة تلحلي أنه أسباب الثلاثة هي التي ذكرت منه ما سبب الأول هو بعض الإسلاميين منه ما سبب لجنة تطوير المناهج ومن تحت اقتراحات وإشارات تأتي بهذا تحت هذا توجد هذا ومنه أنه لا له أسباب أخرى توحيد السبب ليس من قبل المعرفة الثلاثة الأهم شرط من شرائط سمح له بالدخول وأيضا لأنه هو قبل كل شيء، لأنه نابض الإسلام وأظهر العدالة، فهذا يجب أن نرجو له العدالة وأن نسعى في إبعاد الأنبياء المسلمين حتى لا يوقع الشر وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير يظهر كلمة الله جل وعلا. الصوت الآخر هم الذين لا يقاتلون فيه ولا يظهرون العدالة بل يهمهم مصلحتهم، فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل فيه أن يعاملوا بالعدل والقسط، كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فمن لم يعادله في الدين ولم يظهر له هذه العدالة لا يتبين منه ذلك، هؤلاء يعاملون بالعدل فهو الأصل فيه كما قال إن الله يأمر بالعدل. ومنهم من يعامل بالبر كما في هذه الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحسن إليهم بساعدين، هذا أجاز الفقهاء صدقة للكافر، صدقة مطلقة تجوز للكافر وهو الذي لم يبارك في الهدايا، والزكاة تجوز للمؤلف للكافر الذي يتألف في الإسلام ونحو ذلك. فمعاملتهم معاملة هؤلاء الذين لم يظهروا الهدايا لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن يرفع عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يخلصوا من حقوقهم ولا أن يقع المسلم ضدهم في أمر لا يستحقونه، فإنما يعاملهم بالعدل، العدل كان في الأرض والسماوات، الله جل وعلا أمر بالعدل مع الأعداء فقال ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا بالتقوى. فلو كان مشركا لكان كافرا، وكان لم يظهر له عند المسلمين لم يظهر عداوة لم يستهزئ لم يظهر شيئا مما يكون به محاضرا للحق لأهله للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمان ونحو ذلك، وانه يعامل بالعدل فقد يعامل بالحسن والبر اذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود ومثل من طعامه، فكما كان يحسن الى بعض الزعامه ونحو ذلك فان ذلك فيه مصلحة للدعوة، فبهذا يتحرر الامر. فبعض الناس يغلو في هذا الاصل الولاء والبراء، وبعضهم يفتي ويفسر عنه، الذي يغلو يحمل كل الكفار على مشمل واحد انه في دار الاسلام، هذا ليس يحب الله جل وعلا في شيء، وبعضهم يفتي ويفسر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستغناس لهم وفي تقريبهم نحو ذلك، وكلا طرفين تحت الامور غيرهم، ذاك غالي وهذا جاهل يقصر، والصواب هو ما دل عليه كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ادخال مشرك ولا كافر ولا جزيرة العرب، يحرم على اي مؤمن ان يدخله او يتكبد في ادخاله، يعني اذا كان مقيما بها، اما اذا كان محرم غير مقيم فهو ثلاثة ايام عمر بحاجة عرب، فهذا اذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اذن للتجار واهل الجنة ان يبقوا في كل مكان ثلاثة ايام، يأتي المدينة ويأتي في الاهرام ثلاثة ايام ويأتي المكان الخطاب ثلاثة ايام، فلا يقيمون بالجزيرة. أما لو كان الجزيرة استدعان من الواحد من الاحتلال فهذا محرم بظهر الضلال يجب إظهار الهدايا له كما أظهر لنا العداوة، لكن الشعب إذا لم يكن كذلك إذا كان رسالة في الحالة غيره فكيف تفهم به؟ تغلبه تعد عليه مثل ما ذكرت لك ثم الناس من يجفو ويوادهم العمر الله ويغاليهم وفي ما ذكرت يقربهم ويسكنه في أكمل المساكن إذا أتى المسلم من أكرمه وإذا رفع هذا أكرمه لأجل نظره إليه ليس لأجل مصلحة دنيوية لكن لأجل من هذا مثلا الريس أو على البريطان أو على كتلة من خلال وحصل شك من الباب مثل ما ذكرت عليه من أبواب الموالات والموالات هذه محرمة الولاد محرم فلا يجوز للمسلم ان يلقي الموده للاستعمار قال جل وعلا ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. يمشي في الجنب الكبار كده يعني ما يصير هذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن الخمس الوسط. وإذا أتى مشرك أو كافر من السلام المشرك وحققت على مشرك الإسلامي فما استفده إلى هذا الوسط لأنه ما تفتح له تنسيه وتخليه يذهب إلى أريق الطريق فاضطره إلى أريقه وهي أنك تمشي في وسط الطريق وهي اختار الطريق الجيد ما تفتح له تبهدهم تهم لك المسلمين لا يجوز ذلك. وهذا ليس من المؤمنات الهدف وهذا من مقتضى الهدف وأن الإسلام يغلي ولا يغلي عليه ولأن المسلم حق بداره ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم. إذا جعلت له وسط الطريق وأنا خلت بنيات الطريق فهذا من هو يكرم له وليس في العدل. لكن إذا أنا خلت وسط الطريق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أغلق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد انتهيت ارخصت في العدل. إذا قال المشرك السلام عليكم الكافر يهود النصارى قال السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا وعليك هذا قولوا وعليكم. هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران. النظر الأول من يقرب أصل العدل أصل العدل ويقول ان العدل اصلا امر الله جل وعلا به وعامة وفي رد التحية خاصة. قال جل وعلا واذا حييتم بالتحية فردوا تحيوا باحسن منها او ردوها تحيوا باحسن منها او ردوها المسلم والكافر او لاحدهما اذا كان مسلم فانتبه الخيار تحيوا باحسن منها او تردوها. أما إذا كان مسافر فيقول طائفة من أهل العلم يقول عليك أن تردها كما هي. ولهذا شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتاب أحكام أهل الجنة فقال إن الكافر إذا قال يا السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول وعليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا عليكم قال له سبب وهو أن اليهود يقولون السلام عليكم وما منع من قوله وعليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال وعليكم السلام لم يعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن لأنه لا يقول السلام وهو الموت وأنت تقول عليكم السلام فأنت أكرمته ما عملته بالعدل. فإذا قلت وعليكم عملته بالعدل وهذا هو الذي أمر الله به. قال فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقدها بالشيخ الشيخ الإسلام يقول أقول مزيدا بمثله وعليكم السلام وهو هذا يرام بالعدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون ظاهر الحديث ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام تقولوا وعليكم تكون العلة جردت من كل السبب لا يعني أن يقتصر الحكم على هذه العلة فهل هو الصواب أنك إذا قال لكم الإسلام تقولوا وعليكم سواء كان سواء قال السلام أو قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ومتعانى في علمهم منهم من يفتي بظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد الحبيب بن الله حفظه له يقول تقول عليكم ومنهم من يفتي بكلام الشيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه وهي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله. اذا هذه المسألة لا تشكل على اصل هذا ومرة مزيادة في التفصيل هل يرجع إلى كتاب أحكام أهل الجنة ابن القيم فقد أطلبت منها. نختم بهذا أسأل الله أن يسهل وإياكم وصلى الله وسلم على محمد.